وهذا هو ما نقوله. احنا من جنب الله تعالى ان فيما بعد ذلك يعني يكون في قبول من الله الصبر والرحمه والغفران بعد ذلك. جميل جدا جميل جدا والله. نعم ربنا وقت خروجنا بعد اذن بيتنا يعني هو بتكون دعاء ل الثبات على الايمان السابق او الايمان الذي كسبناه. ايوه ان لا يكون هناك يعني يدعون الله سبحانه وتعالى ان لا يكون قد قدر عليهم انهم ايش ينحرفوا الرد على الاسلام. طبعا هو لو كان في علم الله الازلي انهم توبة يحرفون هذا الدعاء لا يرد هذاك العلم. ولكن الانسان مطلوب منه انه يدعو حتى يبقى ثابتا. فلو قدرنا يعني لو فرضنا ان الله سبحانه وتعالى علم انه هذا نفسه الذي يدعو سوف يكفر فسوف يكفر قطعا. دعاء لم يرد هذا العلم الازلي. وهذا هو المقصود انه الدعاء لا يرد القضاء من هذا الباب. يعني والدعاء في حد ذاته مطلوب به لذاته لانه نفس الدعاء عباده. الأدب مع الله عز وجل. كذلك يوسف كذلك يصرف عنه السوء. يعني هذا الله أجبر يوسف أنه يصرف عن المرأة. الله يصرف كل شيء له. وهو الفعل. يصرف عن السوء ولا تكونوا بنات. يعني من باب الأدب. أدب مع الله. 100%. نعم. في ما بعضيه كان يخرج من طاعون أموال. فصار أثره مقدر الله بقدر الله. يعني أنا هيك الله كانوا في فتح مدان يقدروا ما بين القضاء من قدر يعني بسر من قدر الله إلا قدر الله. لكن قضاء من قول اللهم لا أسألك رب القضاء وإنما أسألك الوقت فيه. جميل جميل. القضاء يعني ما في تغيير ولكن القدر ممكن الإنسان يعني يشتغل ويكون هذه التفرقة اللي انت الان تحكيها راجع على التعريف الاول اللي ما حبيناش نذكره والان يمكن يكون مناسب لذكره. شوف كيف خلينا نكمل. هذه طبعا بتتوضح تلقائيا إذا قلت مثلا إنه القضاء هو علم الله بما سيكون. هذا لا يتغير. شوف كيف هذا الذي لا يمكن أنك تسأل تغيره. أما إذا قلت إنه القضاء هو إيجاد الله سبحانه وتعالى الأمور على حسب علمه إيجاد لهذا الأمر ألا يمكن أن يتبع إيجاد أمر يخالف هذا الأمر. يعني إذا أوجد الضلال ألا يمكن أن تسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوجد لك هداية. إذا أوجد لك الهداية ألا يمكن أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد لك هداية أخرى؟ فهذا هو المعنى. وش كمان الشرق بين القضاء والقضاء زي ما تفضل الشرق بين الأزل وبين الحادث. بين الأزل وبين الحادث. يعني القضاء بيعرف ما سبق في علم الله من الله وتحت القضاء والحادث والتعلم القضاء اللي هو الأشياء الحادثة بالضبط. فهذا كمان هذا تتغير وهذيك لا تتغير. نفس العلم يتبع المعلوم. العلم يتبع المعلوم هذا القاعدة الأساسية. شيخ ولكن القوم يقول أن الدعاء يدخل صار قبول طبعا. ممكن جدا صراحة. ممكن. يعني من اي ناحيه عليه استدل فيها من الاختيار ان الانسان هو يكتب طبعا 100% 100% بلا شك يعني اضطره نعم 100% وايات كثيره قلنا يعني ايات كثيره جدا يمكن انك تسترشد فيها على هذا. نقرا حديث اخر في سنن ابي داود عن وهب ابن خالد الحمصي عن نقرأ السند من أوله. قال حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا سفيان عن أبي ثنان عن وهب ابن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. شوف كيف أخرى تابعين وقع في نفسي شيء من القدر. يعني بيفكروا الناس كل الناس تفكروا مثل أنه هذه شغلة

في إرادة الله. الآن نفس الكلام بنحكي هذا الكلام، دخول الطائع، دخول المطيع في الجنة ودخول الكافر في النار واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ واجب. واجب بإرادة الله ولا بلا إرادة الله؟ شوف كيف. هل هذا ينافي أن الله مريد؟ بل هو عين كون الله مريدا. فإذا وجوب الشيء بالإرادة هو عين كون يعني عين كون الله سبحانه وتعالى مريدا. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ فهذه هي يعني حل الإشكال هذا كله. وهذا معنى قول الإمام الرازي إنه يعني مختار في مجبور في فرات مختار، أو بعضهم عكس وبعضهم قال لا بل إلى آخره يعني. أيوة عند تعلق الإرادة وجه. في ذاته ممكن الوجود. بالضبط نعم. بالضبط. أو مش بعد خلقه بالفعل يعني حتى لو قبل خلقه وإحنا بنعلم إنه سوف يوجد. سوف يوجد. لا يبقى مجال إننا نحكي لا لا يوجد. لا لا مش بهذا المفهوم هو أنا من نايف ماذا سمعته من شيء والله ما هو معتزل يا يعني إنسان مهرطق يعني ما بسمعته من شيء طب طالب محب جرب بس طريقة اللي في واحد يقول لك أنا وقعت في موضع وإني قتلت واحد شاف واحد ثاني أنا قررت أو متمرع على قتله سؤالي سؤال إنك أنت عشان ما يسمع له أقول لك أنا مجبور إن أقتل الثاني لظروف معينة فهذا الجاي بارك الله فيك الجاي قبل إنك بلش بهون ظروف هذا الجاي حدث جاي بارك الله فيك شيء نفس المبنى. طيب يعني الإرادة اللي كتب قبل شوية وحتى من الطبقة إرادة الله سبحانه وتعالى، بس كان أول سؤال لو قلنا مثلا إنه مع دراسة علاقة مثلا بالوجود أو حتى لو تعلقت بالوجود مع دراسة علاقة بالمعدوم. نعم نعم. طيب يعني حتى خلينا نقول يعني تخصيصها للموجود كونه أصبح موجود بحد إلى مخصص، فهذا طبعا نبكى عن الله سبحانه وتعالى لأنه أصلا هذا التسلسل. نعم. طب لو طبقناها على الإنسان بسرعة هو حتى تخصيص الإنسان للكائن الموجود بيكون هو بحاجة مخصص، فبيكون هو يعني حتى الإرادة نفسها بيكون اللي هي بتخصيص هذا الشيء بيكون خلق من الله بخلق من الله من الله سبحانه وتعالى. يعني إرادة الإنسان مثل ما حكينا إنه يعني قد تكون مثلا بها من جهر ثم إنها بهذا الشكل مطلقا، لأنه إيش معنى الجبر في حد ذاته؟ إيش معنى الجبر؟ لا المفهوم تماما الأول هذه يعني انت الاشكال بيجي مع عدم التنبه لهذاك الامر المفهوم، اما يتصحب هذا الامر المفهوم بضل مش اشكال، لانه انا يعني اطلع على الشجره، الشجره ليس فيها اراده صح ولا لا؟ فهي يمكن ان تقول انها مجبوره مثلا او فيها جبر، اما مع وجود الاراده فيها لا يقال فيها جبر. طب وجود الاراده فيها نفسها هل هي بارادتها؟ طبعا لا، بإرادة من؟ بإرادة الله. ولكن أصلا كون الإرادة بإرادة الله، كون إرادة الإنسان بإرادة الله، هذا لا ينفي أنه الإنسان مريد، لأنه فعلا الإرادة حاصلة فيه ولكن بإرادة الله. أصلا الإنسان في حد ذاته بالنظر لذاته لا شيء، لأنه في حيز الممكنات، فهو بالنظر لذاته لا يجب له شيء أصلا، بل كل ما يجب له فبغيره. لذلك بيقولوا العالم كله واجب لغيره، يعني واجب لإيجاب الله له، فحتى إرادة الإنسان واجبة لإيجاب الله له. هذا هو عين الخلق، وهذا هو عين يعني عين التوحيد. هذا شوف كيف. يعني أنت لما تحكي الذي يسأل هذا السؤال لما يحكي أنه يجب أن يكون الإنسان مريدا بإرادة فاضلة منه، فهو كأنه قال إن وجود إرادة الله واجب، وجود إرادة الإنسان واجبة، واجب لذاتها، واجب لذات الإنسان، وهذا باطل، لأنه أصلا الإنسان بما فيه من صفات واجب لغيره، فكيف تقول إن الإرادة فيه واجبة لذاتها أو لذات الإنسان؟ يجب أنك إذا قلت إن الإرادة واجبة للإنسان

أما لعدم إذا كان لعدم وجود أدلة مطلقا فأنت غلطان لأنه في أدلة. شوف كيف؟ فهذا التردد باطل. إذا جاء يعني في حق بعض العوام منهم يترددوا في العلماء لا يجوز أنهم يترددوا. بعدين صار في لنا مثلا في فقال أبو علي بقول درس الوضوء لم يصله حديث الصحابة إلا طيب وعند ثلاثة أشهر. لم يصله رجاءً كذنة الطلاب العلم الثاني أيوة. عندك سبل الفهم للأدلة مش إنه رطل ما رطل لعاد معناها إحنا كل مسائل اللي قالها أبو حنيفة وكل مسائل اللي قالها مالك سنقول ما وصوف الدليل ووصوف الدليل زي ما كتاب وهو رجع الناس كتاب رفع الآية الملام عن نعم نعم ابن تيمية ركز على النقطة هاي كثيرا مع إنه رحمة الله عليه كتاب اللي أنت ورجلت إياه كان مع جلال الليلي أيوة. إيش الكتاب اللي إلى ابن جزي في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام بأسلوب آخر ولا تطرق لقضية ابن المنصور ومطلوب تطرق إلى سبل الفهم طبعا ميزة جديدة لا ينصيب في البطليوتي طبعا هنا في اختلاف أسباب الاختلاف نعم أسباب الاختلاف تطرق إلى سبيل الفهم مش إنه وصف دليل أو مظلومية دليل طبعا بلا شك كثير من الأحاديث مالك رزها وهو يراويها بالمطاق وما خدش بالغرض هذا الإخفاء كل إنه هذا الحديث وصف وهذا الحديث مطلوب هو في الحقيقة يعني حكيت معاه جميل جدا هذا الاستاذ منه لا تكفينا من الناس اللي ما وصلش لابو حنيفه ابو حنيفه يقول بدلاله العام ابو حنيفه كذا يعني في واحد مستوى يعني من الرافضه ما فيش هم كانهم يعني لا يتنبهون الى انه لما يحكوا يعني هذا امام مجتهد مثلا الامام ابو حنيفه لما يظلهم يحكوا هذا الحديث مطلوب فهذا حديث اذا هو جاهل ابدا كيف كان كيف كان يفتي ولكن التحقيق انه كان يصل يعني لهؤلاء العلماء احاديث كثيره جدا ولكن لهم طريقه في الفهم الامام مالك كما اشرت كان يرجح القياس الجلي على الاحاديث احاديث رواها في موقع وهي صحيحه كان يردها العمل ليس عليها بالاضافه الى عمل اهل المدينه كان القياس عنده القياس الجلي مرجح على الاحاديث يعني وحديث جرى بعضه مثلا الحديث حفصه لا قيام لمن لم يجمع النيه الى الليل هذا الحديث بيعتقد أن أبو حنيفة مطلوب بالعكس أبو حنيفة عمل بمقتضى الحديث أحسن عمل قال الحداء القول الواجب الذي تحدده الأمر هذا المطلوب أما القول الواجب محدد في الشرع لا يحتاج إلى نية شوف كيف فلسفة الحديث عنده إن براجع على فوق يعني معناها بقول القضاء والنذر حمل على القضاء والنذر مالك غيره يعني مالك رحمه الله قال من شرب أو أكل وهو صائم فإنما أطعم الله وسقاه قال هذا الحديث نعمل به في حال نافلة أما في قول الفرد فلا فإن القياس يقتضي اعتبر القياس أقوى من هذا الحديث فقال يقضي وجوبا راجع الاجتهاد هذا الذي هو استشهد الحديث فأنت راجع فقه المالكية وشوف بإيش نحتجه بهذه المسائل بنفس الحديث اللي أنت تحتجه لكن بالدم هو وجهه ذاك كلمة إذا صلة عند مالك يقول لما دفع على عائشة قال إني أريد طعاما فقالت ليس عندي طعام فقال إذا إني صائم كلمة إذا تقولها هاي البادي في أظن البادي في شخص في إحكام الفضول كتاب جميل هذا الشيء نعم فبقول إنه إذا صلة يعني معناها إذا أنا صائم يعني الصلة حال وصلت حال بما قبل وما بعد يعني بقي على طوبة ولذلك أفتر المالكية إنه من نوى أن يفتر ولم يفتر ما يصح طوب ويبقى صائم هاي سبل الفهم عند العلماء مش واحد يقول انه هذا حديث مضبوط ان هذا حديث مضبوط جهل من القائل وهذا حقيقة يعني طريقته لابن تيمية يعني طريقته مش فقط في الفقه مش طريقته في العقائد انه بيحكي مثلا هؤلاء الاعلام مثل مثلا الجويني عنده ذكاء كثير وكذا والغزالي ولكن هؤلاء لم تطلهم يعني مذاهب السلف طب كيف مطلوبهم مش مذاهب السلف وين كانوا السلف هم وهذول وين كانوا لا هي وصلتهم وفهموها فهما غير اللي انت فهمته عليه فحقيقة يعني ملاحظة مهمة جدا ولطيفة السلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثاني كما ذكرنا انتهينا من بيان وشرح مقاصد مسألة الكسب وما يتعلق بها من خلق الأفعال والقضاء والقدر وغيرها من المسائل وتوجد مسائل كثيرة تتفرع على هذا الباب وهو تعلق علم الله سبحانه وتعالى وتعلق قدرة الله وإرادته بالحوادث